الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعل ترجمة هذا الباب دون أن يعطي حكم، وذلك أن في باب جحد الأسماء والصفات فيه تفصيلات كثيرة، فالأسماء والصفات المقصود بالأسماء أسماء الاعتبار الواقع، والصفات ما تصف الله تبارك وتعالى به، وهذه الصفات معاني أسماء، وصفات أخرى لا يشتق منها أسماء. فأسماء الله الله الرحمن الرحيم الغفور الودود، وكل أسماء الله كلها مشتق، ليس فيها اسم جامد. هذه الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء جامدة، أسماء في اللغة، وأسماء مشتق. فالاسم الجامد هو الذي يراد به العالمية ولا معنى له، كسعاد مثلا، فهذا للعالمية فقط لكن لا معنى له في ذاته. وأما الاسم المشتق فهو الذي له معنى ويفيد العالمية، كما نقول مثلا فاضل وكريم ورحيم وجميل، فجميل مشتق من الجمال، وكريم مشتق من الكرم، وهذا. فالله كل أسماءه لها معنى، ما في اسم جامد يعني لا معنى له إلا أنه علم عن الله. لا، كل اسم إنما هو له معنى، فالله لها معنى من الألوهة، لأن الألوهة التعبد والولد والتحير. فالله تبارك وتعالى يعني تحير المخلوقات في كله وذاته سبحانه وتعالى، وعظيم صفاته، وهو المألوه بمعنى المعبود المحبوب سبحانه وتعالى، وهو أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، وكل الأسماء ترجع إلى اسم الله. يقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الأمن المالك، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، هو الله. ثم تأتي الأسماء كلها تبع لاسم الله، لذلك هو الاسم الأعظم. لا شك أن الاسم الأعظم اسم الله، والذي لم يسمى به يعني أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله في تعريف هذه السورة التي هي ثلث القرآن، فيها التعريف: الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي: الله من هو؟ لا إله إلا هو. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يغدو حفظهما وهو العلي العظيم. فكل هذه الصفات العشرة في هذه الآية كلها راجعة إلى التعريف بالله. من هو الله؟ الله هو الإله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا في الآية. فهو الاسم الأعظم، ولي ترجع كل الأسماء بعد ذلك بعد هذا الاسم. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها لها معاني: فالرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع. أما الصفات فهي ما تصف الله تبارك وتعالى به ولا يشتق منه اسم، مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيحبهم منسوب إلى الله أنه يحب، فالله يحب، لكن ما يشتق منه اسم، فيقول الحاكم مثلا أو وإنما يقال الذي يحب الله بصفته أنه يحب. وكذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والذي يغضب الله تبارك وتعالى، غضب الله عليهم ولاعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فغضب الله عليه الغضب، هذه صفة، لكن لا يشتق منها اسم فيقال الغضوب أو الغاضب، لا، هذه صفة. وكذلك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهذه نسبة صفة إلى الله تبارك وتعالى، وهو المكر بأعدائه، لكن لا يشتق اسم هنا فيقال الماكر. فهذه الصفات وليست أسماء. كذلك ثم استوى على العرش الرحمن، فلا يقال من هذه الصفة صفة الاستواء المستوي، أن هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو قول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فلا يقال اشتق منها اسم يقال الناس، لا، وإنما نقول ينزل، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهذه الأسماء والصفات، هنا ترجم الشيخ ترجمة يقول باب عن حكم من جحد شيئا من هذه الأسماء أو الصفات، يعني من قال بأن الله تبارك وتعالى يعني لا تصف بالرحمة، ليس هو نفى صفة اسم الرحمن مثلا، أو نفى اسم ثابت في الكتاب والسنة عن الله تبارك وتعالى، سمى الله به نفسه، جحدوا أو جحد معناه، يقول ليس معناه هكذا، أو جحد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، قال الله لا يتصف مثلا بالاستواء أو بالمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الاستواء والمجيء هذا إنما هو للأجسام، الله ليس بجسم، إذا لا يتصف به. فما هو الحكم يعني في باب، في هذا الباب، باب من جحد شيئا من أسماء الله والصفات، هذا الباب لهذا. نعم. سبب نزول الآية وهم يكفرون الرحمن معلوم مذكور في كتب التفسير وغيره، وأن مشرك قريش جحد اسم الرحمن عنادا. أول ما أتى به يعني حادثة أن قريش جحد اسم الرحمن، لما نزل يعني تسمية الله باسم الرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن، قالوا لا نعرف الرحمن، لا نعرف إلا الرحمن اليمام اللي هو مسيلم، وأن هذا الاسم يعني جحدوه وأن الله لا يسمى به. الله قال وهم يكفرون بالرحمن، قل ورب لا إله إلا هو، فالله من أسماء الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. والرحمن ادعوا الله على باسمه، والعرب الجاهليون كانوا يعرفون الله بهذا الاسم الله، او ادعوا الرحمن، فالرحمن كذلك هو الله، فالرحمن اسم ثاني من اسماء الله تبارك وتعالى، وكلها لذات الرب سبحانه وتعالى أسماء متعددة، فيما لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لله تبارك وتعالى الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، أي من هذه الأسماء فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يعني حسنى اللي هي أبلغ شيء في الحسن، فكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، ليس فيها اسم يعني غير شريف أو فيه نقص، بل كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، فهي في الكمال، كل هذه الصفات كمال، أسماء كمال لله تبارك وتعالى. نعم. والرحمن اسمه وصفة، إذا موصف، اسم وصفة، يعني اسم سمى به الله وصفة من صفاته وهو الرحمن. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وصفه وهي من صفاته كمال، هي من صفات الكمال، ليس الذي يرد على من قال بأن هذه الرحمة من صفات النفس من المتكلمين يعني اللي هم يعني أفراد الجهمية، يعني قالوا بأن الرحمة هذه رقة وضعف، والإنسان الذي يرحم إنما يرق ويضعف لمن يرحمه، والله تبارك وتعالى يتنزه يعني بهذه عن هذه الصفة الرقة والرحمة والضعف، لأن فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة، هذا يعني جحود لمعنى أسماء وصفة لمعنى اسم الرحمن والاتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة. الله رسول يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، فيرحمهم الصفة، فالرحمن الاسم، الراحمون يرحمهم الرحمن، أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم هذه صفته الله سبحانه وتعالى يرحم. فالذي يجحد هذا ويقول بأن هذه صفة نقص يصير جحد هذه الصفة. نعم. فإذا كان المشركون يجحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحن من الأسماء يكون كذلك. نعم. يعني إذا كان الكفار جحدوا الاسم، جحدوا الاسم الرحمن، ويقول إذا جاء من يجحد المعنى يصير مثل الكفار، لأنه إذا أثبت الاسم ولم يثبت المعنى يصير هذا جحود. فإذا قال أنا أسميه الرحمن لكن لا لا لا لا, لا يعني هو رحمن بغير رحمة، وأن الرحمة ليست من صفته، يبقى جحد الصفة، فيكون هذا شبه المشركين في جحده. نعم. فإن جحد صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. إيه يقول لك هذا جحد، جحد اللي هو أول من يعني تكلم في هذا في هذا التحريف، يقول إن الرحمة لا تدل على يعني صفة قائمة بذات الرب أنه يرحم، إن هذه صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وإنما عندهم فسروا الرحمة لأنه يخلقها في غيره، يعني معنى أنه يرحم غيره بمعنى أنه مثلا يثيبه يعطيه يعينه، لكن أنه يكون هو رحيم في ذاته فلا، فجحدوا أنها صفة قائمة بالله تبارك وتعالى وأنها من صفاته وإنما من مخلوقاته، جعلوا أنه يخلق الرحمة في غيره وهو لا يتصف بالرحمة، تعالى الله عما يقولون. نعم. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لا فروق، هذا فروق الجهمية، يسمون فروق الجهمية، يعني ما تفرق منهم من كلام الجهم، يعني جاء المعتزلة، هؤلاء يسمون الجهمية المعتزلة فروق الجهمية، فروقهم بمعنى أنهم هم الذين أخذوا يعني رأيهم هذا ونشروه، والأشاعرة فروق المعتزلة، لأن الأشاعرة جاءوا بعد المعتزلة وأخذوا أقوال المعتزلة كذلك وانتحدوها، فهذه فرحتهم هذه يعني هذه الأقوال إنما هي متفرقة أو منشأها جهل من صفوان. فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. كفرهم كثيرون من أهل السنة، قالوا أنهم جحدوا يعني الذي يجحد صفة من صفة الله هذا يصير كافر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. تقلد كفرهم يعني الذي هذا خلال يعني قال بكفرهم يعني قال بكفرهم، يقول 50 عالم من علماء الإسلام قالوا بكفر يعني الجهمية وما تفرق من أقوالهم هذه، لأنهم جحدوا يعني صفات الرب جل وعلا. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. في الإمام اللالكائي والإمام الطبراني كذلك في كفر من يجحد صفة من صفة الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جعلوا ما وصف الله به نفسه. تعطيل، سمي هذا الفعل تعطيل، تعطيل بمعنى يعني المنع والإبعاد والإبطاء، فدول عطلوا يعني صفات الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم نفوه عن الله تبارك وتعالى وأبطلوا وقالوا الله لا يختص بالرحمة، فاسم سمي هذا تعطيل. نعم. وسمي فعلهم وسمهم المعطل. نعم. ووصفه به رسوله من صفات كماله ولحوج جلاله. نعم. وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. يعني إيش بنوا عليه؟ يعني إيش اللي هو الاستدلال؟ قوائل ليش يستدلوا بهذا؟ يقول هذا استدلوا به أو بنوا على أصل باطل من أصوله. نعم. فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. أي قالوا أن الصفات هذه لو وصفنا الله بها يصير معناه نحن جعلناه جسم، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام، فالرحمة والغضب والرضا وهذه الصفات يقول لا تقوم، كذلك عندهم النزول والمجيء لا تقوم إلا بالأجسام، لا بد جسم عشان تقوم به وتقوم بذاتها، والله ليس بجسم إذا نفوه عن الله، هذا كلام وهذا أصل باطل. نعم. فيلزم من إثباتها أن يكون الله منه. هذا كلامهم، هذا كلامهم الفلسفي أو اللي عملوه في علم الكلام، أنه قال يلزم من إثباتها يعني وصف الله بجسمه. هذا منشأ ضلال عقولهم، هذا منشأ ضلال عقولهم، ده الأصل الذي بنوا عليه. نعم. لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. آه، يعني أنهم قاسوا يعني صفات الله على صفات المخلوقين. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هو يتصف بصفاته سبحانه وتعالى، وصفاته لا تشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى. فعندما يقال أنه يرحم أو يجيء أو يستوي أو يغضب فليس كمثله شيء، هذا غضب لا يأخذ بذاته ورحمة لا يأخذ بذاته. وأنه لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته، يعني لا يشبه في هذا صفات المخلوقين، صفات خلقه سبحانه وتعالى. نعم. فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله. أول شيء يعني وقع التشبيه أنهم شبهوا الله بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله حتى في زعمهم لا يشبه الله. نعم. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. يشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات لأنهم عندما سلبوا عنه هذه الصفات خلاص أصبح يرجع بعد ذلك لابد من هذا التشبيه. فلما يقول لا يتكلم لأن الكلام لا يقوم إلا بجسم، إذن ماذا شبهوه؟ شبهوه سبحانه وتعالى بما لا يتكلم، بالعجماوات والجمادات. فإن الذي لا يتكلم الجماد مثلا لا يتكلم بلسان نفهمه وإن كان له كلام عند الله تبارك وتعالى، فهو لا يشبه الله تبارك وتعالى عندما منعوه يعني عندما عطلوا صفة الكلام، إذن شبهوه بالجمادات التي لا يحصل منها كلام أو بالأفكار. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ففروا من إثبات الكلام حتى لا في زعمهم لا يشبهوه بخلقه فلما نفوا عنه صفة الكلام شبهوه بأدنى الخلق الذين لا يتكلموا من الجمادات ومن غيره، فوقع تشبيه يعني بالناقصة. تعالى الله عن ذلك. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. يعني هذه سلسلة الذي يوصل له، أول شبهوه بخلقه ثم نفوا هذه الصفات ثم وقع بعد ذلك التشبيه بما هو أنقص يعني مما فروا منه. نعم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. الكتاب اللي هو القرآن كله بيان لصفة الله تبارك وتعالى، وأحاديث الرسول بيان لصفة الله، فالقرآن من أوله إلى آخره بيان لصفاته. ثم الحديث عن الله عن أسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهو يستعاذ به وهو رب الناس وملك الناس وإله الناس، وما بيته. خطاب مباشر عن صفات الله تبارك وتعالى أو عن أعماله، وأعمال الله تبارك وتعالى كلها حسنة، عن خلقه الله يدلنا على مخلوقاته هذه من صفة من صفاته، عن تصريفه سبحانه وتعالى، عن عنايته ورحمته بأهل طاعته، عن عقوبته ولعنه لأعدائه وما فعله بهم، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والقرآن فيه بيان صنيع الله تبارك وتعالى بالأعداء، أو عن حكمه تشريعه سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعباده كذا وكذا ومن أجل كذا وكذا، فالقرآن كله بيان لصفة الله تبارك وتعالى. وكذلك حديث النبي عن ربه، أكثر حديث النبي إما كلام مباشر عن الله تبارك وتعالى من بيان صفته سبحانه وتعالى، والله أرحم بهذا من يعني الوالدة بولدها، إنكم سترون ربكم عيانا ألا تدرون ما قال ربكم ليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يضحك الله تبارك وتعالى لرجلين يقتل أحدهما الآخر يعني ثم يدخل الجنة، هذا الرجل الذي يحدث الله آخر أهل النار يعني خروجا منها ودخولا من الجنة وحديث الله تبارك وتعالى معه. السنة كلها لما تأخذها تجد أنها كذلك حديث النبي حديث عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وما قال وما فعل في السابق وسيفعل في اللاحق وما كل هذا، فهو حديث عن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أتوا إلى هذا إلى يعني ما وصف الله به نفسه في القرآن وفي السنة فعطلوا نفوا عن الله تبارك وتعالى وأولوه بمعاني بعيدة. نعم، هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأمته اللي هو إثبات صفات الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أثبتوا بالله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الصحابة وسلف الأمة. نعم، إثبات بلا تنفيذ وتنزيع بلا تعطيل. نعم، إثبات لكن بلا تمثيل. لا يقولون أن الله تبارك وتعالى يرحم مثل ما هي الصفة في المخلوق، أو ينزل كما ينزل المخلوق، أو يستوي كما يستوي المخلوق. هذا الله عنه، فاستواء الله ورحمته ومجيئه وكلامه ليس ككلامنا، كما أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصره. نحن نبصر بعينين، هذه العين لها مواصفات معينة، هذه مقلة وهذه عدسة وهذه قرنية وهذه شبكية لعين يد، ولها حاجب ولها رموش. والله تبارك وتعالى يتنزه أن يكون صفته كصفات مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله هو السميع البصير الذي لا يخفى عليه دبيب نملة سوداء على صفاة ملتاء في ليلة ظلماء، كل التماثل وهو السميع سبحانه وتعالى سميع لكن بغير سمع تسمعنا. فنحن سمعنا معروف، سمع هذه الأذن الثلاثية، الأذن الخارجية والأذن الوسطية والأذن الداخلية، فيها مطرقة وفيها سندان وفيها طفلة، هذه صفة المخلوق. لكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تسمع ويبصر لكن ليس كسمع المخلوق وبصره سبحانه وتعالى. فيثبتون لله تبارك وتعالى إثبات بلا تنفيذ. نعم، وتنزيها بلا تعطيل. وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه عن صفات المخلوق بدون ما يعطلوه، بدون ما يعطلوه كما يعطيل الصفات كما هو شأن يعني هؤلاء الجهمية ومن تفرخ منهم، فإنهم عطلوا الله تبارك وتعالى، أرادوا أن ينزهوا الله فعطلوه. أما أهل الإيمان السنة الجماعة ينزهون الله يعني عن مشابهة الخلق بدون تعطيل، بدون نفي الصفة، وإنما مع إثبات الصفة. يقولون يسمع لك السمع وينزل لك نزول مخلوقاته ويستوي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نعرف ذات الله، ويتكلم لا ككلامه، وإنما يتكلم يثبتون الصفة وينفون المماثلة أن يكون كلامه ككلام خلقه سبحانه وتعالى. نعم، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات مبتدا حدث. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني ذات الله تبارك وتعالى هذه يعني غير معلومة للخلق، الله محتجب بذاته عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. فتدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يرى يعني المؤمنون به إلا يوم القيامة يرونه سبحانه وتعالى. فذات الله تبارك وتعالى الله محتجب عن مخلوقاته بعزته سبحانه وتعالى. والنبي يقول في حجاب الرب تبارك وتعالى يعني لو كشفه، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالله محتجب بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، فذاته غير معلومة يعني لخلقه، وبالتالي صفاته كذلك. فبيقول يعني الشارح رحمه الله إن الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذات الله تبارك وتعالى هي يعني مجهولة للخلق يعني كيفية كل ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك كلام صفاته فكما نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ذات أنه الله المستوي على العرش سبحانه وتعالى وأن له صفات، فكما لا تعلم حقيقة ذاته كذلك لا يعلم حقيقة الصفات. نؤمن بالصفة دون أن نكيف هذه الصفة، نقول الصفة هذه هي كذا وكذا وكذا. نعم. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذات لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك. نعم، يعني إذا كنت تثبتون لله ذات لا تشبه الذوات، إذا أثبتوا له صفات لا تشبه الصفات. نعم. ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جاهه لا تشبه صفات خلقه، لأنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك لهم المعطلة، فقالوا بأن الإيمان بما بظاهر الكتاب والسنة كفر، فهم كفروا وكفروا من يؤمن بالكتاب والسنة وتناقضوا بعد ذلك. تناقضوا بعد ذلك عندما يقول يعني نؤمن بذات لا تخالف الذوات، ثم يكفرون بصفات، يكفرون بصفاته سبحانه وتعالى، لأنهم يقول لك لو أثبتنا الصفات يبقى شابهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، ولماذا تقول هذا في ذاته؟ وبعضهم يثبت بعض الصفات، بعضهم يثبت ثلاث صفات، بعضهم سبع، بعضهم 13، بعضهم 20. طب لما تقول في بقية الصفات ما قلته في ما أثبته من هذه الصفات؟ فالذي يثبت لله ثلاث صفات كالعلم والقدرة والحياة وينفي ما عداها، نقول هذا الذي نفيته قل فيه من جنس الذي أثبته. إذا قلت ليش إن وصفت الله بالعلم؟ يقول لأنه لا يتصور، يعني الإله بغير علم. طيب لماذا لا تقول في السمع والبصر ما قلته بالعلم؟ قل كذلك، لأن هذا العلم الذي أثبته لا يشبه علم المخلوقين، فالعلم الذي أثبته الله تبارك وتعالى قد أثبته للمخلوق، فالمخلوق له علم والله له علم، وأنت تقول بأن علم الله غير علم المخلوق، إذن قل هذا في سائر الصفات. وكذلك عندما تقول بأن الله حي، ومنهم يقول الله حي، طيب عندما وصفت الحياة لله لما وصفته بالحياة؟ قال لأنه لا يتصور، يعني إن الله لابد أن يكون حيا. طيب قل له الحياة التي أثبتت هذه لله هي ثابتة للمخلوق، فالمخلوق حي، الله يحيي ويميت، فيقول حياة الله غير حياة المخلوق. نقول له إذا أثبتت أن حياة الله غير حياة المخلوق قل هذا في سائر الصفات، قل هذا في السمع والبصر والنزول والاستواء، قل فيما نفيته من الصفات مثل ما قلته فيما أثبته من الصفات حتى لا تتلاحظ. أما أن تقول اثبت هذه الصفة لأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ثم أنفي هذه الصفة لأنه إذا أثبتها يعني أثبت يعني تمثيل وتشابه بين الله وبين خلقه، تلاحظ وقعوا في التناقض من هذا بينما أثبتوه وما نفوه. وأما أهل السنة لم يتناقض، فقالوا كل ما وصف الله به نفسه وما سمى به نفسه نؤمن به على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا نفي شيء منها، بل كل صفة أثبت الله سبحانه أثبتها الله لنفسه نثبتها بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل، نفسه نثبتها بمعناه على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى. فلم يتناقض، فأهل السنة والجماعة لم يتناقضوا لأنهم قالوا في الذات والصفات بقول واحد، قالوا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه كل ما نفى عن نفسه دون تشبيه دون تمثيل دون تحريف دون تأويل. نعم. فبطل قول المعطلين بالحق والنقل ولله الحمد والمنة. يقول هذا لما بهذا بطل قولهم بالعقل لأنهم متناقضون، وبالنقل كذلك، لأن النقل هو الكتاب والسنة، قد نقلت يعني هذه الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله. نعم. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. نعم. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إطار هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت. نعم. كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله. رده المشهور اللي هو الرد على الزنادقة، سماه الرد على الزنادقة في بدعتهم ما أحدثوه من تأويل الصفات. كذا كتاب لابن أحمد، كتاب عظيم، رسالة صغيرة، الرد على هؤلاء الذين أحدثوه من نفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وكتاب السنة لابنه عبد الله. في كتاب السنة لابن عبد الله، عبد الله بن الإمام أحمد، كتب كتاب السنة كذلك في رد هذه البدعة. نعم. وصاحب عبد العزيز الكناني في رده على ابن المريد. نعم، كتاب اسمه الحيدة لعبد العزيز الكناني، هذه مناظرة قامت بين يدي الخليفة بينه وبين بشر المريسي، كان هذا من أئمة هذا الضلال في التأويل. نعم. وكتاب السنة لابي عبد الله المروزي. نعم. ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي. نعم. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي. نعم. وكتاب السنة لأبي بكر الخلال. كتاب السنة هو مطبوع الآن، كتاب عظيم جدا في رد هذه يعني الأقوال. نعم. راجع عثمان الصابوني الشافعي. نعم. وشيخ الإسلام الأنصاري. نعم. وذي عمر بن عبد البر النمري. نعم. وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة والصحابة. دول كلهم يعني كتبوا كتب في الرد على هذه البدع الجهمية والذين تولدوا منهم هؤلاء. نعم. وأتباعهم أهل الحديث. نعم. ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأصحابه وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية فهو من أكثر علماء الإسلام ردا لهذه البدع، كتب فيها كتب كثيرة عظيمة، سواء كانت في فتواه مستقلة أو في يعني فتواه مستقلة التي عنونها في عناوين البلدان التي جاءت منها الفتوى كرسالة الحموية، وهذه في بيان إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى والرسالة التكملية والرد على هؤلاء، وكذلك طبعا بيان عقيدته في العقيدة الواسطية لسارة صغيرة واسطية نسبة إلى واسط في الآراء، وبين فيها ما اعتقد اهل السنه والجماعه كلام يعني بعباره عظيمه متقنه مختصره، وكذلك رده على يعني الرازي في كتابه الذي سماه يعني تاسيس التقديس، رد على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، كذلك الرد على المنطقيين والرد على الفلاسفه والرسائل العرشيه، رسائل كثيره جدا، يعني هذا من اعظم علماء الإسلام في تاريخ الإسلام كله، رد لهذه لكل البدع الحادثة، فكان من أعلم الناس بالبدع منذ نشأة من يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته في القرن يعني السابق، ما ترك بدعة من هذه البدع إلا ورد عليه، هذا بالإضافة إلى ما رده من أقوال النصارى تجار سعيد من مد الذين المسيح، ما ترك بدعة من هذه البدعة أقول يعني إلا رد عليه رحمه الله، ومن هذا كتابه العظيم اللي هو الرد على الرافضي الذي سمى من هذه السنة في الرد على منهج الكرام، فكان من أعظم من علماء الإسلام في تاريخ الإسلام كله ردود على الفرق الباطلة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم. وأصحابه وغيره. أصحاب يعني الشيخ الإسلام في ابن القيم، فقد رد ردود كثيرة كذلك على هؤلاء في كتابه الصواعق المعطلة في الرد على يعني الجهمية. نعم. الصواعق المرتدة. نعم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. هذا كلام عظيم من الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ألقى السنة بهؤلاء العلماء العاملين الذين ردوا هذه البدع وأبقى لنا الدين يعني الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة، وإلا لو أن هؤلاء لم يتصدى لهم يعني هؤلاء العلماء بالرد لم تشرت في بدعتهم وقمت وعمت وأصبح والناس خرجوا يعني من الدين الحقيقي إلى هذه البدع المنكر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. السلام عليكم يا أبي طالب رضي الله تعالى. حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنه هنا بما يعرفون بما يستطيعون أن يعرفوا، يعني لا يكون أمرا فوق يعني عقولهم حتى لا يعني يحصل منهم التكذيب لكلام الله وكلام رسوله. نعم. قال الشارح علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب. نعم. وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة قصاص أهل الوعظ. قصاص القصاص هؤلاء يعني نشأ بعض الوعاظ في المساجد وغيرها يقوم يدعو ويرخص الناس بالقصص. القصص ممكن يأتي بقصص صحيحة كما قصص الله تبارك وتعالى في القرآن، مثلا قصة يوسف ويعني ما قصه عن سليمان وما غيره من القصص وموسى وقصص قصة النبي قصص صحيحة، ولكن هؤلاء يعملوا كذلك إلى القصص اللي هو المنتحل والمكذوب والملفق من باب يعني ترقيق قلوب الناس وذهنهم، فسموا القصاص لهذا. ولكن الخاص كما ذكرنا أنه قد يأتي بالقصص يعني الصحيح الثابت الحق وقد يأتي باب القصص يعني المنتحل الخرافي فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس ولدها. نعم. وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقوا بعض المفاسد لذلك. نعم. فقع بعض المفاسد لأن يعني ربما هؤلاء القصاص يجيبوا قصص مثلا موجودة يعني عند بعض كتب السماء عند بني إسرائيل وغيرها، ربما يكون يقول يعني في بعض هذه القصص ما يعني يستنكره الناس إذا لم تبلغ عقولهم أو كان فيها يعني مخلوط الكذب بالمغي. قال حدث الناس بما يعني كلام علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون يعني بما يمكن أن يعرفوه يعني مما يعني يعني يناسب عقولهم، فإن الناس ليسوا على مستوى واحد من غير ما فيه الأمي وفيه فهذا ينبغي أن يحدث بما يعني يستطيع المدرك حتى لا يكذب الله ورسوله إذا جاءه شيء من الحق ينفر منه ويكذب. نعم. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحددون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم من بيان الحلال والحرام الذي كله به علما وعملا دون أن يشكل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على شيخنا المصنف اللي هو محمد بن عبد الوهاب اللي هو جد المؤلف جد الشارح. نعم. لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم عظيم. نعم. الذي لا غنى لهم عن معرفته. نعم. وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة. نعم. لما يعني ابن الجوزي من أعظم الوعاظ في تاريخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي، وكان مجلسه للوعظ يحضره الخليفة ويحضره الناس بعشرات الألوف في الوعظ، وكلام يأتي بكلام عجائب في الوعظ والترخيص، لكن مثل هذا بعض هذا قد يدخل يعني في كلامه اللي هو الأشياء التي منها. نعم. كالمنعش والمرعش والتبصرة. نعم. لما في ذلك من الأعراض أما هو أوجب وأنفع. نعم. وفيها ما الله به أعلم مما لا ينتبع اعتقاد. نعم. والمعصوم من من عصبه الله. نعم. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص. يعني في المساجد. يعني ينهاهم خرجهم. وما في ينهى القصاص هذول اللي هم الذين يجلسون. يجلس المسجد ويقعد يحكي هذه الحكايات. نعم. لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. نعم. قصة عن هذا ليتوا أحضر رؤيا ليتوا أشياء القبر وأحضر كذا وعذاب القبر وكذا وأشياء قصص قد يساعد فيها والإنسان رأى هذه الرؤية وفلان كذا وفلان كذا وفلان راح كذا وفلان وهذا يكون في تساهل في هذا النقل ويأتي بعد ذلك يدخل في هذا كثير من الأمور التي قد تكون داخلة في باب الخرافات الخزعبلة. نعم. ويقول لا يقص إلا أمير أو وهم. نعم. وكل عالم محافظة على لجوء الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا. نعم. وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها. والله موفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء فرق خوف يعني يجدون رقة عند محكمة ويخفون عند متشادل. نعم. قال الشارع قوله وراه وروى عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني المحدث. نعم. محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزبد وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. نعم. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين ابو عروه بن ابي عمر راشد الازدي الحراني ثم اليماني احد الاعلام من اصحاب محمد بن شهاب الزوري يروي عنه كثيرا. قالوا عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني قال معمر كان من اعلم الناس بالعربيه وقال ابن عيينة مات سنة 32 يوم. قوله عن أبيه وطاووس بن كيسان الجلدي بفتح الجيم والنون الإمام العلم قيل اسمه دكوان قال ابن الجوزي قلت هو من أئمة التفسير ومن أغرية العلم. قال بتهذيب الكمال هو الوليد المنقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري قال قلت من مكة قال من حلفت يسودها واهلها قلت عطاء بن ابي رباح قال فمن العرب ام من الموالي قلت من الموالي قلت فبما سادهم قال قلت بالديانه والروايه قال ديانه دين متين وبالروايه العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عطاء بن ابي رباح امام اهل مكه من التابعين. نعم. وهو ليس عربيا انما من الموالي. نعم. قال إن أهل الديانة والرواية فينبغي أن يسودوا. ينبغي أن يسودوا. نعم. لا من المؤكد. نعم. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. نعم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. نعم. قال فلما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. نعم. يعني بل أيضا بالديانة والرواية. فهذا إمام أهل اليمن تلاميذ ابن عباس. نعم. قال إنه لا ينبغي ذلك. نعم. قال فمن يسوده بمصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. نعم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. نعم. قال فمن يسوده عن الشام؟ قلت مكحول. مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. نعم. حتى النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود عن الجزيرة؟ قلت ميمون بن مخلاص. قال فبما من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وين ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. هذا الوحيد العربي. نعم. قال من العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال وحدك يا زهري فرجت عني والله لا تسودن الموالي على العرب في هذا البلد. نعم. يعني كان عبد الملك بن رواحه وهو يعني من خلفاء بني اميه وخلفاء بني اميه كانوا حريصين على يعني على العرب انهم يسود لكن جاء هذا الوقت وكل العلم وساده المسلمين في الامصار كلهم من الموالي. لذلك ما كان فيه إلا إبراهيم النخعي فقط وهذه الآن كل الأمصار الأئمة الذي يرجى عليهم في الرواية وفي الدراية وفي الدين هم من الموالي. والموالي طبعا سمى الموالي اللي هم المعتقين، كانوا أسرى مثلا عند المسلمين ثم اعتقوهم وأصبحوا يعني علم في العلم والدين. نعم. حتى يستطلع على المنازل والأرض تحتها. نعم. قال ضد يعمل المنين إنما هو دين. إنما هو دين. إنما هو دين. من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم. قال هذا دين. من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يحفظ هذا الدين الله تبارك وتعالى يرفع، كما قال النبي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالذين قاموا بالكتاب حفظا وعملا رفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ووضع يعني من يعني تخلى عن هذا الدين وإن تتولى ويستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثال. نعم. قوله عن ابن عباس قد تقدم ما هو حفظ الأمة وحفظ الأمة والإيمان القرآن حفظ العالم العظيم. نعم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. نعم. وروى عنه أصحابه وعلمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيره. نعم. هذول تلاميذ ابن عباس، هذول روى عنه يعني هذا العلم ونشروه في الأمصار. نعم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحفظ مدرسه من عامة الناس. فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف. إذا انتفض سمع كذا آية فانتفض خوفا يعني. نعم. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له. كالمنكرين يعني كأنه أنكر هذا. سمع شيئا من الصفات مثلا يعني الله أرحم بهذا من ولدها، أو يعني الله أشد فرحا من أحدكم أضلته ناقته، يقول الفرح الله يفرح شلون يفرح، و يعني على هذا النحو يقول ينتفض يعني فرق من هذا كأنه منكر لأن يتصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي وجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع الإسرائيلي بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون في هذه الأحاديث ولا يكرمونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه للقبول ترك ما وجب من الإيمان به. طبعا إذا ما قبله ترك الإيمان به. ترك الحديث. فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يحكم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه الإيمان. من الإيمان بكتاب الله كله ويقينه، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو العباد. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن. نعم. وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. لا يرتاب فيه مؤمن. وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معنى كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. نعم. يعني يأخذ آيات القرآن ويضعها يعني على معاني بعيدة عن المعنى الذي سيقت من أجله. نعم. وقد وقع منهم ما وقع من الابتداء والخروج عن الصراط المستقيم. نعم. لأن الواقع في هذه البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول الله عباس وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهل العارفين لمعناها الذي وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعض ورد المتشابه إلى المحكم وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. ذكر ما ورد عن علماء السلف المتشابه قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحجر زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأكثر. نعم هذا القرآن نزل على هذا النحو مش على حرف واحد على نسخ واحد يعني في يعني في شمول الموضوعات الكثيرة وكذلك يعني ان العبارة لا تحتمل الا معنى واحدا وانما نزل القرآن قال فيه زجر حكم امثال امر ونهي ومحكم ومتشابه المحكم لا يحتمل الا معنى واحد والمتشابه ما يشتبه معناه على يعني من ليس من اهل العلم فممكن يعني يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى فالذين في قلوبهم زاغية يحملونه على معنى بعيد يقول يحتمله اللفظ فيحتمله على معنى بعيد واهل يعني الحق يردون المحكم الى المتشابه او المتشابه الى المحكم فيقولون كل من عند ربنا وان هذا معناه على هذا النحو الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما ذكروا الا اولو الالباب نعم فاما اهل الزعيم فيتبعون المتشابه اللي هو يحتمل هذه المعاني وياخذونه الى المعنى غير المراد حتى يعني تقع الفتنه يعني في القران نعم فحلوا حلاله وحرموا حرامه هذا كلام موسى فحلوا حلاله حلال القران وحرموا حرامه ما نزل فيه حرام حرموا نعم وافعلوا ما امرتم به افعلوا ما امرتم به ما امرت الله تبارك وتعالى افعلوا على مفهوم نحو القران نحو موضوعات القران نعم وانتهوا عما نهيكم عنه انتهوا عما نهيكم عنه نعم واعتبروا بامثال اعتبروا بامثال امثال الله تبارك وتعالى اضربها للاعتبار كما قال وسلم امثال اضربها للناس لعلهم يتذكرون فالاعتبار الله تبارك وتعالى ضرب مثل كل شيء مثل لنفسه سبحانه وتعالى ولما يعبد من دونه ومثل لرسوله ومن يكذب عليه سبحانه وتعالى ومثل يعني هذه الدنيا وسرعة فنائها ومثل للكفر والشرك ايش هو قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وانه وهذا البيوت لا يطلع عنكبوت او كانوا عليه ومثل لمن يحمل العلم ولا يعمل به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ومثل لمن أخذ العلم ثم انتكس وتركه واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين لو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هكذا أمثال كثيرة القرآن فيها أمثال توضح المعاني فيقول هنا كلام مسعود واعتبروا بأمثال هذا الاعتبار الله نضرب هذه الأمثال إلا لنعتبر نعم واعملوا بمحكمه اعملوا بمحكمه يتلقى في المحكمة يعمل بها نعم وعاملوا بمتشابه آمنوا بمتشابه أنهم عند الله فنجيب لك شيء ما عرفته من القرآن أو اشتبه عليك معناه قل هذا الكلام هذا القرآن نازل والله أنزله والرسول يعني بلغه فنؤمنوا به قل هذا كله من عند الله المحكم المتشابه ما نفهم معناه نتوقف عنه أقول الله أعلم براه مثل ما سئل يعني بعض الخلفاء الراشدين عن معنى الأب فكيف وأكثر فقال أنا ما أعرف الذي يسمع لكن يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم إن أفسر قرآن وأقول كلمة أنا لا أعلم معناها فسرها لا أروح وين هذه أرض الله وهذه سماء أي أرض تقلني وأي سماء تظلني فيقف عند يعني الأمر الذي اشتبه معناه يقف عنده ولا يهجم على كلام الله تبارك وتعالى ويفسره بما لا يعلم أو بالرأي أو بالحق نعم فيؤمن بمتشابه من أنه من عند الله قال كل من عند الله نعم وقولوا آمنا بكل من عند آمنا به كل من عند الله. نعم، كلام عظيم لابن مسعود رحمه الله رضي عنه. نعم. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: طلبوا القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. هذا الزيغ طلبوا التأويل أن يتأولوا هذه البيت فأخطأوا التأويل وزرعوا الفتنة. وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بيننا. نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: أياكم محتمات، قال من هن. نعم. قال من هن. نعم. فقل تعالى إلى ثلاث آيات: ومن هن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني هذه آية محكمات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقول هذا كلام واحد يحتمل لنا أن واحد. نعم. ومن هن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والذين إحسانا. هذه الآيات هذه كلها يقول هذه كلها آيات محكمة. نعم. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. يعني جعل هذا التفسير تفسير آخر لمعنى المتشابه اللي هو المنسوخ. المنسوخ الذي نسخت نسخ من القرآن هذا خلاص يفرق، وإنما يعمل بالمحكم اللي هو الناسخ اللي هو الذي بقي عليه الحكم. وأما الآيات المنسوخة فتترك، مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذه الآية نسخت، كان هذه نزلت في وقت كانوا يعني مباح لهم الخمر، فقيل لهم اشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة حتى لا تأتوا الصلاة وأنت تكره، اشربها في وقت تصفوا بعد ذلك قبل أن تأتوا الصلاة، فكانوا يشربونها بعد الصبح لأن بين الصبح والظهر فترة طويلة ممكن يعود إلى عقله بعد ذلك، يشربوها بعد العشاء لأن بين العشاء وبين الفجر فترة طويلة، فتركوها في الأوقات يعني القريبة. هذا ما خلاص يقدر الواحد يعمل، فيقول هذه آية من القرآن بعمل بها، فيقول هذه تحل الخمر، هذه يعني منسوخة. فهذا الذي يتبع يعني كلام المسعود هنا وبعض أهل العلم بأن المتشابه المنسوخ والمحكم الناس، فقدنا جاء بعد ذلك ما ينسخ هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أو يأتي من يبطل آية الجهاد المنسوخ، قول الله تبارك وتعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة وما حيلهم قليلة، أو قوله يعني يهجرون هجرا جميلا، أو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يقول هذا خلص هذا القرآن، وأنه لا يجوز لنا أن نحارب الكفار ولا أن ندفع عن أنفسنا، وأن الحرب والجهاد وكذا وكذا أمر باطل لأن نحن أمرنا بالصفح عن الكفار. وقال قول الله: فاصفح الصفح الجميل، وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يأخذ هذه الآية نسخت، هذه الآية تتساوى الإسلام، وإنما نسخت بعد ذلك الآية الجهاد. في هذه الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله سميع عليم. وآيات الأمر بالجهاد، وقال: وقاتلوهم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقال أهل العلم: لا تضع الحرب أوزارها يعني بين المسلمين والكفار إلا بنزول المسيح، عندما ينزل المسيح ابن مريم وينتهي الكفر عند ذلك خلاص تضع الحرب أوزارها، انتهى ما فيش حرب ذلك، لأنه أصبح خلاص انتهى، أصبح يعني العالم كله يدين بالإسلام. هذه عند وضع الحرب أوزارها، أما قبل ذلك فالحرب لا تضع أوزارها بين الإسلام والكفر. الذين في قلوبهم زيغ يروح يأخذ آيات التي كانت في أول الإسلام من وجوب كف المسلمين يعني عن مقابلة يعني عدوان الكفار بعدوان مثله وتركهم والإعراض عنهم وعدم مؤاخذتهم وينسى آيات الجهاد بعد ذلك. فهذا في قلبه زيد، لأنه يعمل بالمنسوخ ويترك الناس. فالناسخ هو المحكم والمنسوخ هذا متشابه خلاص، هذا جاء نزل في وقت يعني كان للمسلمين فيه يعني في حالة ضعف، وربنا أمرهم أن ترى الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا في الأول. فلما تجب عليهم القتال إذا فريق من الناس شرع الناس خشية الله وشد خشية كتب القتال بعد ذلك أصبح القتال فرض على المسلمين. نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا قاتلة تراجعا هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو قاتلة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران، وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفراغ والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعباد الدين. يعني الصور هذه قال المحكمات انها يعني البقره، فان البقره كلها محكمان باب انها هذه سوره الاسلام، البقره سوره الاسلام، كل الاسلام مجموع في هذه السوره، كام هو العمل به والدعوه كل هذه، فكل هذه وكذلك ما جاء من الاحكام كذلك يعني في سوره آل عمران. فيقول هذه السور محكمات انها يعني حوت كل يعني أعمال والفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. نعم. وخالد بن جرير محمد بن جعفر بن الزبير قال محكمات حجة الرب وعصمة العباد. كل هذا طبعا تفسير، هذا تفسير اختلاف تنوع بين السلف، كل من تفسير السلف في معنى يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فبعضهم يفسر المحكم لأنه مثلا الآيات الأحكام هي الأمر والنهي، والمتشابه غير هذا، وبعضهم يقول المحكم الناس والمتشابه المنسوب، هذا كله اختلاف تنوع، وهو يشمل هذا المحكم كله يشمل هذا، المحكم كله يشمل هذا، وهو يعني ما يحتمل يعني الذي ليس له احتمال إلا معنى واحد، والآيات محكمة كالأوامر والنواهي. فالبقرة مثلا خير مقول واحد نفاخذ يقول هي البقرة وآل عمران، وذلك أن البقرة كلها يعني آيات أحكام من أول أوامر الله تبارك وتعالى ليس البر، وأنت ماشي لآخر السورة كلها آيات أحكام. نعم. قال محكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل. نعم. وليس هذه المحكمات كذلك اللي هو الآيات التي جاءت في رد الباطل. القرآن يعني جاء من ضمن أهداف القرآن وأهداف التنزيل رد الباطل. ما في باطل ممكن يقول به أحد إلا في القرآن رد له. كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصفون. وقال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، ولا يأتونك بمثل الكفر مثل في الكفر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. نعم. وليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. نعم. وآخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل. نعم. ترى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام. نعم، ترى الله فيهن العباد عشان يعني يرى من في قلبه نور وإيمان يؤمن بالكتاب كله، ومن في قلبه زيغ يأخذ بعضه ويروغ عن البعض. نعم. لا يحرفن من الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. ليس من أهل دين من لا يرضى بهن، يعني خلاص محكم، يقول أي واحد صاحب دين حتى اليهود والنصارى إلا يرضى بهن، مثل الوصايا العشر في القرآن وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق منكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصفة العاشرة كل أهل ما أحد من أهل دين ينكرها لأنها نزلت في التوراة نزلت في الإنجيل الأوامر بهذه لأن الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى هذا مما أمر به كما جاء في التوراة مثلا أعبد الرب إلهك فلك إله إلا هذا الأمر فيه في الإنجيل كذلك والبر بالوالدين لا ينكره أحد أن هذا من البر وبالوالدين إحسان وكذلك أن لا يقتل الإنسان ابنه وأن لا يأتي الفواحش هذا يقول يعني تفسير هذا بأن المحكمات هو يعني ما اتفق عليه وما آمن به كل صاحب دين وأن هذا من البر ومن الخير. نعم. وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف ميم راء. هو الحروف المقطعة. الحروف المقطعة التي في أول السور قال إن هذه من المتشابهات لأن هذه لا يعلن معناها على الحقيقة. ما هو المعنى المقصود منها؟ ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء حاميم حاميم عين سين قاف. ما المعنى المقصود من هذه الحروف المقطعة في بداية السور؟ هذا المتشابه نقول الله أعلم المراد فهذه متشابهة يترك هذا. نعم. قلت وليس في هذه الأسرار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. نعم. قلت له الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الشارع إن هذه آثار عن السلف ما في واحد منهم قال بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه يرد هنا على أولى الجهمية إن آيات الصفات الآيات الأسماء والصفات من المتشابه يجب مفروض وبهذا عملوا سياسة تجهيل للأمة اللي هم بيسموها التفويض والحق أنه تجهيل. إيش التفويض؟ يعني يأتي بأي اسم في اسم الله تبارك وتعالى أو صفة يأخذ الله عليهم مراد غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا يقولون في الغضب واللعنة الله عليهم مراد أو الرحمن العرش استوى الله عليهم مراد فجاء ربك والملك صفا صفا الله عليهم مراد وكل ما يأتي من صفات الله يقول لك ما أنا شغل فيه لا نؤمن بحروفه دون معاني المعنى ما نزل يقول لا يجعلون لهذه يجعلون هذه آيات الأسماء والصفات مثل ألف لام ميم مثل كاف هاء عين صاد اللي هي الحروف المقطعة فكمان الحروف المقطعة لا يعلم لها معنى فكذلك آيات الصفات لا يعلم لها معنى وهذا أصل يعني فهم الدين فهم أعظم ما في أبواب الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته هذا أول بند وأول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله تبارك وتعالى فعطلوها وجعلوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من المتشابه الذي لا يجوز يعني البحث في معناها ولا إثبات أي معنى لها وإنما تترك بدون يعني علم بها يسمى هذا تفويض وهذا الحق أنه تجهيل وسد أبواب العلم بالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يعني يعلمنا بأسمائه وصفاته لنخشاه ولنستقيه ولنعبده ولنعظمه سبحانه وتعالى ونشهد له فالتسبيح والتحميد إنما يكون بناء على العلم بالله تسبيحه يعني تنزيه عما لا يليق به عن الولد والزوجة والشبيه والنظير والشريك وكذلك عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الظلم أو من النوم أو من الغفلة أو من النسيان. وكذلك الحمد إثبات محامده سبحانه وتعالى بأنه العظيم الإله سميع بصير رؤوف رحيم. هؤلاء أتوا إلى هذا سكروا أبواب العلم بالله تبارك وتعالى وسموا هذا يعني تفويضا، وجعلوا آيات الصفات إنما هي من المتشابهات. وأقول لك المتشابه لا يجوز البحث فيه. إذن أيها المسلمون لا تؤمنوا بشيء من صفات الله. فهذه سياسة خطيرة، أمر خطير فعله هؤلاء، وهم أنهم أغلقوا يعني باب العلم بالله تبارك وتعالى بدعوى أن هذا من المتشابه. فبيقول الشيخنا إن لم يقل أحد قط من سلف الأمة من الصحابة والتابعين أنه فسر المتشابه بأنه آيات الصفات. ما قال أحد أن آيات الصفات إنها من المتشابه الذي يجب ترك معنى، إنما يعني ذكروا هنا في هذه الأثر التي سمعناها المتشابه في هذه المعنى، لأنه المنسوخ، لأنه يعني ما لا يعني ما يحتمل يعني معاني ما الحروف المقطعة التي لا يمكن يعني العلم بحقيقة معناها، هذا المتشابه الذي يترك وليس اسماء الله وصفاته. نعم. وما قاله النفاق من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. ما قاله النفاق من أن آيات الصفات إنما هي من المتشابه، يقول هذه دعوى منهم بلا برهان، لا برهان عندهم في أن الله تبارك وتعالى أو رسوله قال آيات الصفات هذه من المتشابه اتركوها لا تبحثوا فيها ولا تؤمنوا بمعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا معه فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جريج عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريش كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش: لأن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك. هذا يحدث لما جاء يعني مندوب قريش ليكتب الصلح بعد أن يعني قبل قريش أن يعني الصلح بعد ذلك وتركت يعني الحرب، والرسول يعني رضي بأن يعقد بينه وبينهم صلحا، فالنبي أملى يعني الكاتب وكان علي بن أبي طالب، قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله يعني سهيل بن عمرو، هذا كان مندوب قريش في كتابة هذا. فقال سهيل بن عمرو: تبي شوف يعني يا رسول الله لا تكتب اسم رسول الله، اكتب اسمك اسم أبي، هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله، فإننا لو كتبت أنت يا رسول الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ثم قاتلناك يعني لا كفرنا، ما نعلم أنك رسول الله. فقال له الرسول: اكتب. قال علي: اكتب يعني هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. نعم. طبعا قبل هذا جاء النبي قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: ما نعرف الرحمن الا الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب اسمك اللهم. فرفضوا وانكروا ان يكون الله يسمى بالرحمن سبحانه وتعالى. نعم. ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتله. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، اني محمد بن عبد الله. قال النبي: والله اني لا رسول الله، وان كذبتموني تكذيبكم لي لا ينفي ان يكون انا رسول الله. نعم. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قال قريش: نعم، اما الرحمن فلا نعرفه، وكان اهل الجاهليه يكتبون باسمك اللهم. يا رسول اول ما جاء وكتب بسم الله الرحمن الرحيم افتح الكتاب قال لعلي. فعلى طول سهيل بن عمرو انتفض وقال له: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك الله. فقال له النبي: اكتب باسمك الله. نعم. فقال اصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتله. نعم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. نعم. وروى ايضا عن مجاهد قال: قوله: كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم. الان قال: هذا ما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبيه، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري الرحمن، ولا تكتب الا باسمك اللهم. قال الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو سبحانه. وروى أيضا عن ابن عباس وروي أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجده يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يدعو أنه يدعو واحدة وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماءه كل أسماء لذاته العلي سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم. الثانية تفسير آية الرحمة. نعم. الثالثة ترك الحديث بما لا يفهم السامع. يعني الإنسان يجب كان السامع عقله صغير وعام ما يستطيع أن يدرك المعنى، فلا يحدث إلا بما يستطيع أن يفهمه وأن يعفي له. الرابعة ذكر العلة، أي يفضي أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم. اللهم صل وسلم على محمد.